يقول هل حافظ القرآن يشفع لأهله وكم عدد الذين يشفع لهم وما أصناف الذين يشفعون؟ الذين يشفعون أنواع مثل ما سبق لكم، الأنبياء والرسل والصالحون والفرطاء، وأيضا من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، في مسلم أحمد مع كل ألف 70 ألفا، وفي لفظ مع كل واحد 70 ألفا. والله عز وجل يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وإذا أراد أهل الجنة أن يتزاوروا، من كان في منزلة عالية لا ينزل، وإنما يرتقي من هو في المنزلة الدنية هي المنزلة العالية. يقول عند قيامي بزيارة والدتي بالبقيع أقوم بالدعاء لها، هل دعاء الله عند القبر جائز أم لا؟ تدعو لها، مشروع تدعو لها. أما مثلا تذهب عند قبر والدتك تقول يا رب نجحني، يا رب وفقني، يا رب زوجني، لا، تذهب عند القبر وتدعو للميت، تدعو للميت. وهذا من مقاصد زيارة القبور. فمن مقاصد زيارة القبور ثلاثة، الزيارة الشرعية للقبور لثلاثة أمور: وفاء للميت تزوره كما كان مسلم يزورها البقية، والأمر الثاني تذكير بالموت مثل ما قلت كنت أذكركم الآخرة، الأمر الثالث دعاء الميت ينتفع الميت. يعني فإذا قيل لك لماذا نزور المقبرة تقول هذه الأمور الثلاثة: وفاء الميت، للدعاء له، والعظة والذكرى والعبرة. هل طلب الدعاء من الغير شفاعة؟ لا، لا شفاعة، لا، طلب الدعاء من الغير طلب دعاء يسمى شفاعة. والأفضل والأكمل ألا يطلب الإنسان من غيره أن يدعو له، هذا الأفضل. حتى لو كان الرجل الحي، حتى لو كان الرجل الحي صالحا، الأفضل ألا يطلب منه أن يدعى، أن يدعو لك. يعني لو رأيت رجلا صالحا أو امرأة كبيرة في السن، الأفضل والأكمل، ليس بحرام، الأفضل والأكمل ما تذهب له وتقول ادع لي، الأفضل أن تدعو أنت لنفسك. واضح؟ لا تطلب من أحد شيئا، كمال التوكل ألا تطلب من أحد شيئا. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: من كان كبار الصحابة رضي الله عنهم، كان عمر بن الخطاب وأبي بكر، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، وإنما كان بعض الصحابة صغار الصحابة كعكاشة يطلبون من النبي يدعو لهم، قال جعل الله ادعو الله أن يجعله منهم، قال أنت منهم، لكن الأكمل أن لا يطلب. نعم، كذلك الوالدان، ما يطلب الإنسان أن يقول يا والدي يا أمي ادعي لي، لا، إن هم دعوا من أنفسهم فذاك. يعني مثلا تذكرهم تقول دعوة الوالد مستجابة، دعوة الوالد مستجابة، نعم، لكن تطلب لا، هذا الأفضل. لو طلبت ما في منهي إذا كان الرجل حيا. كذلك يعني بعض الناس يوصي المسافر ادع لي، إذا ردني حج قال ادع لي في عرفة، كل ذلك لا، ما تدعو. وحديث لا تنسنا يا أخي من دعائك، حديث عمر، ضعيف. وإذا قيل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أويس، طلب من عمر الخطاب إذا رأى أويس أن يدعو له، قرني، نقول نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أمر عمر، فإذا رأيته مره أن يدعو لك. فطلب عمر من أويس في رفعة لعمر بن الخطاب، لأنه طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب فلان يدعو لك طلب منه دعوة إنفاذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نحن كما قلنا لكم ليس حراما، إنما الأكمل والأفضل، الإنسان دائما يتعلق بالله. يقول ما حكم الإزار والرداء إذا كان في مشبك الإحرام؟ مشبك ما في بأس، هو يقول أو طقطاق، يعني زرار، إذا كان زرار لا، زرار في الإحرام لا يعتبر مخيط، مشبك ما في بأس، ليس بمخيط، الكمر ليس بمخيط، لو كان شيء مطاطي هذا مخيط. ما تصح مثل ما أخبرتكم الإحرام المطاطي ما تصح من المخيط. ابن أبي عاصم كتاب السنة أثار كثيرة تفسير المقام محمود بأنه قاعد أن يسلم العرش أمام الخلائق كما توجهتم. هذا ذكرها عن عطاء الكثير بن جرير في تفسيره، وذكرها شيخ الإسلام في الفتاوى. قال شيخ الإسلام وابن جرير: وذكره ليس مبتدعا وإنما هو قول من أقوال أهل السنة. قال: وقد ذكر في أثار مرفوعة وموقوفة، لأن الله عز وجل يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش معه على العرش. هذا أحد القولين في أنه المقام المحمود. الشيخ إبراهيم قال: ولا يمنع جمع بين قولين، بين الشفاعة وإجلاس على العرش. ما توجيهكم أصحاب النغمات الموسيقية في الجوالات. الناس في الجوالات انقسموا ثلاثة أقسام: إفراط، تفريط، وسط. تفريط وضعوا فيها الأمور المحرمة من الموسيقى والأغاني ونحو ذلك، هذا ما يجوز. الموسيقى ما يجوز لا في جوال ولا في غير جوال. إن الله عز وجل يقول: من الناس من يشتري له الحديث وضل عن سبيل الله بالمشرك والله الذي لا إله له إنه الغنى. القسم الثاني أفرطوا، وضعوا فيه القرآن، وضعوا فيه أدعية، ما يجوز. القرآن ما أنزل ليجعل تنبيه لك لمن يتصل بك، والدعاء عبادة، ما يجعل مسخرة في هذا المكان. أنا أقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. والمسلم يقول: إن الله يستحي أن يرد عبده إذا رفع يديه لصفرة. فلا تجعل هذه العبادة يستهزأ بها في الجوال، يتصل أحد في الدعاء. هذا بغض النظر عن قطع الآية ومعناها وقطع الدعاء ومعناه. والأمر الثالث الوسط، يجعل أداة تنبيه ما فيها قرآن بهذه الصورة ولا فيها موسيقى، أداة تنبيه. يقول: هل الملائكة يشفعون للمؤمنين؟ نعم. الله يقول: ربنا وادخل جنة عدن التي وعدتهم وصلح من أبائهم أزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. شو ترافق هم يشفعون الملائكة الصالحين. يقول: بما فسر همسا فلا يفر تسمع إلا همسا، يعني صوت منخفض، همسا فلا تسمع إلا همسا. والناس في الحشر لهم أحوال، أحيانا همس صوت خفيف، وأحيانا لا يتكلمون، وأحيانا يخرج منهم الرعب والذعر، كما قال سبحانه: إن نزل الساشي يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمل وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلهم الأحوال الثلاثة. يقول: هل ما تحدثت به من شفاعة يدخل فيه شفاعة الناس بعضهم لبعض في الدنيا؟ لا، نتكلم عن الشفاعة الأخروية، الشفاعة الأخروية. أما الشفاعة الدنيوية لا، ما نتكلم عنها. الشفاعة الدنيوية اللي تسمونها الناس الواسطة، فلا بأس بها بشرط ألا تضر الآخرين وألا تكون في أمر محرم. ما تشفع له حتى يعين في مكان مثلا مصنع خمر ونحو ذلك، وألا يضر آخر في أمر مباح لكن ما يضره فيؤخر المستحق ويضع ذلك، بمعنى ألا يكون فيها ظلما للآخرين. وإذا قيل أن مسلم لا يرشد إلا ما هو أفضل وأكمل، فيكون طلب الدعاء من الغير أفضل وأكمل؟ لا، ليس معنى أنما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخطاب أن يدعو له أن هذا طلب الشيء الفاضل، لا، هذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رفع لعمر بطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رفع لويس لأنه كان بارا بوالدته. إذا وصوك ادع لهم، قل يا رب اغفرهم، يا رب ارحمهم، يا رب دخلهم الجنة. أين يقول ما هو توجيهكم الحديث المرة كانت بها صرع وكانت تتكشف، طلبت أن يسلم أن يدعو لها بل تكشف ولم يكر عليها؟ ما في بأس، ما قلنا أنها محرم، وقلنا لكم أن كبار الصحابة ما كانت يطلبون يسلم، ذلك عكاشة وهذه المرأة طلبت أن يسلم، ما في بس، وما قلنا حرام، قلنا الأفضل والأكمل. وذكر هذا الشيخ الإسلام في الفتاوى، يقول ما حكم المشي بين القبور بالنعال؟ منهي عن المشي بين القبور بالنعال إلا إذا كان هناك حاجة مثل الأرض فيها حرارة أو شوك ويتأذى الماشي بها، فنعم ما يتأذى على الأصل خلق فيها. وكثير من الناس يحتجون بطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بقول عمر اللهم إنا كنا نستشفي بنبيك فيسقينا، وإنا نستشفي بعم نبيك أي العباس. طيب هذا دليل ضدهم، يعني عمر بن الخطاب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب ونبيك حي عليه الصلاة والسلام، نقول له يا رسول الله ادعو الله لنا أن يسقينا، مثل لما أتاه الأعرابي يا رسول الله هلكت الأموال في حديث البخاري ومسلم، فادعو الله أن يسقينا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فما نزل حتى أصبح المطر يبل لحيته عليه الصلاة والسلام. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما عمر أتى إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اشفع لنا أن ينزل مطر، لا، ذهب إلى العباس وهو حي، يا عباس كنا نطلب من المسلمين يدعو لنا، أنت لا بأس ادعو لنا، ادعو للمسلمين أن يغاثوا، وهذا من باب التوسل بالصالحين. يقول هل مجرد اللعن يحرم أن يشفع ويكون شهيدا؟ إذا لعن من لا يستحق اللعن؟ إن الشهداء لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. يقول هل السقط يشفع؟ نعم يشفع كما سيأتي إن شاء الله. لذلك المسلم يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، هو يشفع لوالديه. يقول هل حافظ القرآن إذا كان حافظه خالصا وجه الله تمسه النار ويعذب بالقبر وموقوف من يوم الحشر؟ أنت احفظ القرآن واخلص نية لله واكثر من تلاوته وتدبره والعمل به، ثم انتظر الفضل العظيم من الرب الكريم. الله شكور، معنى شكور يعني العباد يعملون عمل قليل والله يجازيهم عليه بالعمل الكثير، فانت اعمل وفوض الجزاء الى الله. الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا فيضاعف له اضعاف كثيره، فانت اعمل والله عز وجل يجازي في الاعمال بالثواب الجزيل العظيم. يقول ما حكم طلب الشفاعه من حي قادر مثل ما اخبرناكم؟ يعني لو شخص مثلا يأتي الحي يقول يا فلان ادع لنا ربك ان يشفع لك، يقول لا، مثلا فلان ميت تقول يا فلان ادع ربي ان يشفع لك، هذه شفاعة شركية. لكن تأتي لرجل حي وتقول يا فلان ادع لنا ربك أن يزيل عن هذه الغمة كرجل صالح مثلا، نقول ما في بس، ولا نسمي هذه شفاعة، دعاء دعاء دعاء. يقول يقول هل يجوز أن أقول في صك هل يجوز أن أقول في صلاة الجنازة اللهم شفعنا فيهم؟ نقول نعم، صلاة الجنازة في الدعاء نشفع، نقول يا رب اغفر له، يا رب ارحمه، يا رب ادخل الجنة. واضح؟ يقول قول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فسجلوهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن وتجعل الله لهن سبيلا. سؤال هل قول فامسكوهن في البيوت هل هي موجهة للزوج أم لأهل المرأة؟ موجهة للزوجة، والآية منسوخة في الحكم، يعني كان الأمر في البداية عاقبة المرأة الزانية تحبس في البيت حتى تموت، ثم جعل الله لهن سبيلا بجلد البكر 100 جلدة وتغريب عام. يقول هل إذا طلب الولد من والده الدعاء أيضا هل هذا يخل بالتوكل وينقص من كماله؟ مع أن مسلم قال دعوة الوالد مستجابة. نقول نعم، مسلم أخبر من دعوته مستجابة، لكن ما قال أطلب من أباك ندعو لكم، لكن دعا لك الأب ما في بأس، ولو قلت له ادعو لي ما في بأس، لكن الأكمل لا تطلب من أحد، لا عالم لا عابد لا زاهد لا كبير سن لا والد لا والدة، ولا تطلب من أحد، أن تطلب ربك هذا أفضل وأكمل، دام يجعل قلبك معلق بالله، لا تحتاج لأحد من البشر. يقول ما هو تفسير قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها؟ الشفاعة الحسنة التي ما فيها ظلم للآخرين ولو محرم، هذه شفاعة حسنة. ثم قال مسلم اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان به ما شاء. هل الذي يحج عن أمه وبه بهذا الحج يرفع لهم من درجات؟ الأعمال الصالحة ترفع درجات الأموات لا شك، منها الوارد الحج، العمرة، الصدقة، العمل النافع، الدعاء، هذه الواردة. يقول لماذا سمي ذو الحليفة بأبيار علي؟ ما هو علي المقصود؟ تسمي قد يكون أبيار علي وعلي بن طالب حفر فيها أبار أو غيرها. حكم إدخال الجنازة داخل مسجد في الصف الأول أو الصلاة عليه؟ ما في بس، صلي على أبي بياضة في المسجد مثل ما قالت عائشة، يعني كان فهد المسلم مصلى الجنائز ومصلى العيد، مصلى الجنائز ومصلى العيد مسجد الغمامة، وصلى عليهم هناك وصلي على بعضهم في المسجد، ما في بس في صلاة الجنائز في المسجد. لا يشفع، لا يكون شفعا، ما يشفع، مو لا يكون مشفوعا لهم، لا يكون شفعا، ما يشفع، يعني لهذا ينبغي الإنسان يطهر لسانه، ما يلعن مثلا الله يلعن هالبيت، الله يلعن السيارة، الله يلعن، لا احفظ لسانك. يقول الرجل الذي لا يصلي إلى ستر أراد أن يمر كم يترك بينه وبين مروره إلى منتهى سجوده، يعني إذا كان رجل يصلي لا يخلو من حالين، إما أن يكون واضعا ستره أمامه خشب أو شيء، فأي شخص يمر لا يمر بينه وبين ستره يبتعد، فإذا كان ما في ستره سترته إلى منتهى سجوده، تنظر وين مكان سجوده تقريبا فتمر بعدها. يقول هل ينسخ القرآن بالسنة؟ نقول نعم ينسخ القرآن بالسنة، في نسخ البكر، نسخ الجلد، نسخ حبس الزاني بالسنة، مثل ما قال قد جعل الله لهن سبيلا، البكر والبكر الجلد 100 وتغريب عام. ما يشهدون ولا يشفعون، والحديث صحيح مسلم. يقول من طلب الشفاعة من شخص حصول على وظيفة مثلا مع أن غيره أولى من، هل هذا جائز أو يعتبر من الظلم مثلا يشفع شخص يلتحق فلان بالماجستير؟ مثل ما أخبرناك الدراسة أمر مباح مشروع ما في بأس، لكن الشرط الثاني لا يكون فيه ظلم الآخرين بأن يقدم من لا يستحق أو يؤخر من يستحق. هل الحج عن غيره يكتب الحاج عن نفسه عنه نفس الأجر؟ نقول فضل الله واسع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعه ورائشه والرامي به، اللي يصنعه واللي يضع الريش له واللي يرمي به، فضل الله واسع. كثيرا في المجالس يقول جميع الطرق تؤدي إلى روما، وإذا قال واحد ينبغي يبغى الخير أو أن يسن منه سنة حسنة بقول لو استبدلتوها بقول جميع الطرق تؤدي إلى طابة لنت المسلم لنجد أجر الصلاة المسلم، ما هو طريق الدعوة للشباب؟ مرموش من هذا ما له حاجة، كل من أطاع الله دخل الجنة، قال روما بغير روما، من أطاع الله دخل الجنة. يقول بعض الشباب يؤدي الصلاة الخمس في أوقاتها، يصوم ويزكي ويحج وأخلاق عالية، لا يؤذي الناس ومطيع للوالدين، إلا أنه مع ذلك يستمع الأغاني ويشاهد التلفاز، هل تبطل الأعمال الصالحة في دونه؟ يتنقص من أعماله، الحسنات يذهب من السيئات والسيئات تذهب الحسنات، الإنسان يحافظ على حسناته مثل ما قال الله عز وجل: ولتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تصنع في الغزل فإذا انتهت من تنقض، فالسيئة تنقض العمل الصالح. لذلك مثل ما قال ابن القيم قال: ليست العبرة بالعمل الصالح وإنما بالحفاظ عليه، وكثير من الناس يصلون يصدقون لكن الحفاظ عليه بعدم توارد السيئات عليه بعد، وبعدم إبطاله بعد العمل من المن أو الأذى أو تضجر وتسخط أو الندم بما عمل. درس وأحيانا يأتيني بعض ويأتيني البعض يشفع لزيادة درجات بعض الطلاب، هل هذا حرام إن زدتهم درجات وتركت البعض؟ مثل ما أخبرناكم إذا كان ما فيه ضرر يعني لابد العدل بين جميع الطلاب. وشيخ الإسلام لما ذكر حديث القضاة الثلاثة قاضيا في النار وقاضيا في الجنة قال: ويدخل في ذلك معلمي ويدخل في ذلك معلم الصبيان معلم ويدخل في ذلك معلم صبيان الخطوط، فإنهم في هذا الحديث يعني اللي يعدل أو ما يعدل أو يعرف الحق ولا يحكم به هم داخل، يعني يجب العدل من كل أحد من مدرس وغير مدرس. أقول: هل يجوز المراء في العلم؟ وإذا كثر الجدال ماذا يفعل؟ العلم عبادة، ما تماري بالعبادة ولا تفاخر بها ولا تجادل بها، العبادة هذه تحفظها لنفسك وترفع الجهل بها عن نفسك وتسعى بها أن الله يرضى عنك وتعلم الآخرين ليرضى الله عنهم، ما تجادل بهذه العبادة. اتخاذ كتاب سترة إذا أوقف ما فيه بس، أما إذا وضع فليس مرتفعا في السترة. الحديث المسلم كان يتخذ سترة مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل يعني التي يستند عليها راكب الإبل، تقدر بثلث ذراع. هذا الذراع ثلث الذراع هكذا، ارتفاعها يكون كذا، لكن وضع كتاب ليس مرتفعا. نعم. نعم، في أحد حافظ زاد. نعم.